أقول لهذا السائل أنا أسكن في الطائف ووكلت شخص لشراء سيارة بالأقساط وبعد ذلك بيعها ويسلم المبلغ، هل يجوز التوكيل في شراء التقسيط أو لابد أن أحفظ؟ لا لا لا بأس، ما دام من العقد واضح وصحيح استوفى الشروط الشرعية، فكونك أنت تشتري أو وكيلك ينزل منزلتك، ما في مال. لو وكلت إنسان وتشتري سيارة تقسيط فاشتراها مثلا ب100,000 مقسطة لسنتين ثم باعها ب80,000 وأخذ المبلغ وأعطاك، لا بأس بذلك، وهذا لا خلاف فيه فيما يظهر ما دام أن البيع مستوفي لشروط الشرعية.